المكان اللي احنا فيه عرفنا بعض، لقيته زي ما هو بس ناقصنا بعض، وفضلت قاعد ساعة واحدة مستني وكأن فيه أمل إن ممكن نلقى بعض. مش معنى إن أنا سبته يعني ما حبيتوش، في حاجات كتير تمنعني بس ما قلتلوش. أنا بس عايز أعرف زمان نفس المكان نفس الحاجات نفس الوشوش نفس الوشوش، دورت بينهم بس برضو ما لقيتوش. انا عايز اشوفه يعني بس اروح له فين؟ معقول سنين عدت ولسه ما شفتوش؟ كل حاجة لسه بتفكرني بيه، حتى اللي شافني جاي يسألني عليه، وبرد عادي وأقول أكيد جاي في المعاد وغيابه زاد، معرفش هعمل تاني بس اشوفه واطمن عليه.